حوار إبراهيم مع النمرود. الله تعالى قص ذلك في كتابه حيث قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. سبب اغتراره أن الله تعالى أتاه الملك فاغتر بهذا الملك عن أن يحقق التوحيد. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت. قال: كيف؟ أتى باثنين حكم عليهم بحكم، قال: اقتلوا هذا وهذا أبقوه، فظن أن هذا إحياء وهذا إماتة. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترفع عن أن يحاجه في مسألة قد لا تقنعه، تنتقل إلى ما لا يمكنه رده. ماذا قال له؟ إن الله يأتي بالشمس، إن الله يأتي بالشمس من المشرق. طيب أنت تقول أنك رب وأنك إله، فأتي بها من المغرب. الله تعالى يقول: فبهت الذي كفر، أي عجز عن أن يأتي بجواب أو أن يحير صوابا، لأن هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. فتبين من هذا أن إبراهيم عليه السلام كان في حواراته لا يدخل في تفاصيل، بل إذا لم يقتنع أحد بحجة تركها إلى ما هو أظهر منها ليقنع بصدق دعوته، لأنه ليست المسألة مغالبة في صحة حجة معينة، وإنما المسألة هو الوصول إلى الهدى والبيان وإقامة البرهان على صحة عبادة الملك الديان سبحانه وبحمده.